هل للمريض أن يجمع بين الصلوات؟ يجوز للمريض أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء متى ما احتاج إلى ذلك، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل. إلى أن قال: وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر. والله أعلم.